الفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في دكتور. أهلا ومرحبا. مرحبا أبو رزاق. في سورة التوبة في الحديث عن المنافقين حينما عادوا ليعتذروا مرة أخرى بعد أن عاد الرسول من غزوة تبوك، يقول الله عز وجل في هذه الآية: وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فضلتك ذكرت في نهاية الحلقة اللي فاتت أن موضوع حينما يذكر عالم الغيب والشهادة دي بتذكر بدور الإنسان في الأرض. نعم. فعايزين نفهم الموضوع ده أكثر فهم. الله يكرمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. البعد الموجود في الآية في تعلقها بالحدث اللي وقع من المنافقين في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي بيعكس يعني رؤيتهم للحياة، هذا الحدث ان بعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام عاد من تبوك جاءوا يعتذروا بشكل يعني يحفظوا ماء وجوههم. نعم. لان ما فيش علة لتخلفهم. صحيح. فجايين يفتعلوا اعذار. الحالة النفسية اللي عند هؤلاء الناس دي طبيعتها ايه؟ تكوينها، هدفها في الحياة مراعاة حقيقة الفطرة اللي ربنا خلق عليها الدنيا وامتحننا فيها، وهو من فوق العرش يقلبها ويبتلي العباد فيها. كأن الاستغراب في النظرة بالنسبة للمؤمنين لما يبصوا للناس دول، انتوا هتفضلوا بالمعنى البسيط ساقطين في امتحانكم لغايه امتى؟ هم رسبوا في امتحان الحياه. يعني انتم الايمان بالنسبه لدخول في قلوبهم، ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بانهم رضوا ان يكونوا مع الايه؟ الخوالف. وطبع الله على قلوبهم، مفيش فايده فيهم، مفيش استجابه. نعم. وبعدين جايين كمان يعتذروا ان هم لم يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كان عندنا اعصار وما كناش قادرين وكده يعني. فربنا سبحانه وتعالى كشف الحاله النفسيه اللي موجوده في قلوب هؤلاء ونظرتهم الفاشله في الحياه، علشان الناس تتعظ ولا تكرر. نعم. هذا الخطا. عشان المؤمن يحمد ربنا على نعمة الهداية والإيمان. فلما قال يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، مش هنصدقكم. السر في كده إيه؟ قد نبأنا الله من أخبارك. من أخبارك. كشف المستور. كشف المستور. إحنا في الغالب أو إحنا كل الناس ما يعرفوش عن المستور في القلوب حاجة. لكن ربنا كشف المستور فأصبح أنتم مجموعة من المنافقين. فمسألة العذر مش هنقبله منكم، ولا إن إحنا يعني هنصدقكم في اللي بتقولوه. أنتم ناس أصل فيكم كذابين. لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. سيرى الله عملكم، فربنا فعلا يرى عملهم في الظاهر وفي الايه؟ وفي الباطن. طب الرسول يرى اللي في الظاهر لا يرى اللي في الباطن. اي سيخبره الله بما في الباطن كما اخبره بما اعتذرتم وافتعلتم فيه الاعتذارات وانتم كاذبون. يعني اصبح الان في متابعه واحاطه ورصد. ايوه، احاطه ورصد. ان ربنا هيكشف المستور عندكم للرسول عليه السلام، ده وجه. او ان الرسول عليه الصلاه والسلام شايفكم فيفضلوا متكهربين أو في خوف وتلفت، إن ممكن يكون هم تخيلهم إن هم مش مؤمنين أصلا بالله عز وجل، إن الرسول بعت عليهم جواسيس. ما صحيح. هيعرف منين؟ أكيد في كاميرات بتركب داخل الغرف ولا حاجة تطلع على اللي موجود وإحنا بنتكلم مع بعض. فطبعا الكلام ده مش موجود في ايام النبي عليه الصلاه والسلام، لكن هينظروا بنظرتهم القاصره للدنيا. نظرتهم القاصره، نظره تفسير الدنيا من خلال الاسباب بس، زي نظره اي واحد مش مؤمن بربنا سبحانه وتعالى ولا مؤمن برساله ولا بنبي. فعايز يفسر الموجود، فمش قدامه مجال غير ان يفسر من خلال الايه؟ الاسباب. فين الكاميرات؟ طب انت عرفت ازاي؟ طب ما الحاجه محسوبه بالعقل، طب ما اعرفش ايه كده. انما العالم الغيبي وما يتعلق بان ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه لنا غيب، وبالنسبه ل ربنا سبحانه وتعالى يرى ما في عالم الغيب وعالم الشهاده، النظره دي مش موجوده عند المنافق او عند الكافر، انه مش مؤمن اصلا بالله. المفاهيم الاساسيه دي مش موجوده عنده. مش موجوده عنده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وسيرى الله عملكم ورسوله. يبقى كده ربنا كفى المؤمنين شرهم، يعني ده تحت المراقبة. مجرم بس تحت الايه؟ المراقبة. المراقبة او واخد افراج مشروط، انك لازم تيجي كل شوية علشان تقول لا انا ما عملتش حاجة وحشة، تثبت حضور. تثبت اثبات حضور. لكن القضية بقى ان ربنا بيخاطب هؤلاء وفي رسالة في الكلام لكل المؤمنين أصحاب الإيمان العالي اللي فاهمين الحياة صح. أنه بيقول لي على المنافقين ثم تردون، أي يردكم الحق سبحانه وتعالى إلى عالم الغيب والشهادة اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. طب ما قال ثم تردون الى الله، خلاص ليه ذكر اسم عالم الغيب والشهاده؟ ليه؟ لان هنا المعنى ادى بعد اعتقادي يتعلق بوصف الحق سبحانه وتعالى. نعم. بيفسر فيه الحياه. فواحد يقول ازاي يعني يفسر فيه الحياه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما اظهر ان فيه غيب وشهاده. نعم. غيب وشهاده بالنسبه لنا كبشر على اختلاف درجات الانسان في الايمان، سواء كان مؤمن ايمان عالي عنده الايمان المطلق او مطلق الايمان عنده جزء من الايمان، او ما عندوش ايمان خالص فهو كافر او منافق او مرتد. كل الدرجات دي بالنسبة لها ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لها لا يرون الله. تمام. وربنا بالنسبة لهم غيب. ليه؟ مع ان احنا بالنسبة له شهادة. شهادة. وعالم الغيب بالنسبة له شهادة. شهادة. نعم. يعني هو يرى ما في عالم الغيب كما يرى ما في عالم الايه؟ الشهاده. وهو عالم بكل ما في عالم الغيب وعالم بكل ما في عالم الشهاده. وهو الذي يدبر الامر ويقلب المقادير في عالم الغيب وعالم الايه؟ الشهاده. لكن ليه بقى في غيب وشهاده؟ عشان يمتحنكم. يعني هو بالنسبه لله عز وجل ما فيش غيب وشهادة. غيب وشهادة بالنسبة لله هو عالم الغيب والايه؟ والشهادة. طيب ليه ذكرت قضية عالم الغيب والشهادة؟ ذكرت على اعتبار ترتيب العالم وانقسامه إلى عالم غيب وعالم شهادة بالنسبة للإنسان عندما تحقق دوره في الحياة باستخلافه في الأرض. لأن الاستخلاف هو السبب في تكوين كل يعني الكلام على الخلافة. الفهم القاصر لخوارج العصر وبعض الناس في موضوع الحديث عن الخلافة حصروه في انه يوصل لحكم كرسي، وطبعا الكلام ده مش صحيح. نعم. ان عالم الغيب والشهادة ده العالم كله مبني على موضوع الايه؟ الخلافة دي. العالم كله. العالم كله مبني على كله. السماوات والارض ودور الملائكة ودور الجن ودور الانسان كله مبني على موضوع الخلافة. ازاي يعني؟ العالم قبل قضية الخلافة اللي ربنا قال فيها للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. خليفة. قبلها كان العالم بوضع تاني اللي هو في المرحلة الأولى، مرحلة الأيام الست. تمام. اللي مش عارفين مقدارها كام من ناحية الزمن، اليوم يساوي قد إيه ولا وضع ممكن ملايين السنين. لكن لما خلق آدم عليه السلام وعرض عليه الأمانة فقبلها، إزاي هتتحقق الأمانة؟ لما آدم قبل الأمانة رفعه وكرمه وخير السماوات والأرض في التسخير، فاختار الإتيان طوعا، إتيان طوعا وكرما، قالت أتينا طائعين. بين الله عز وجل كيف ستتم الأمور، فقال للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. خليفة. خليفة؟ آه. يعني إيه؟ الخليفة اللي ربنا هيوكله، هيفوضه، هيستخلفه عن الله، خليفة عن الله في ايه؟ في ارض الله تبارك وتعالى على سبيل الابتلاء. تمام. طيب عشان يبقى هو في ارض امين عليها ومستخلف فيها، هو خليفة الله عليها على سبيل الامتحان والابتلاء، هتنجح ولا تفشل؟ نعم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، إني جعل في الأرض خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. هو مش داود بس، ده كل واحد، كل الناس، كل الناس جعلهم الله خلائف في الأرض، مش كده؟ نعم. طيب الخليفة ده علشان تصح قضية الخلافة ويبقى الإنسان فيها ممتحن، لازم من تهيئة وضع الإنسان يبقى أمين على الشيء بحيث ما يشوفش اللي استخلفه. يبدأ يتكون عالم الغيب والشهادة. زي ما تقول مثلا إيه؟ ولله المثل الأعلى ويجوز في حق الله قياس الأول. لو قلنا أستاذ بيعلم الطلبة. نعم. فعلمهم وهيمتحنهم بقى على أساس بعد ما اتعلموا اسماء الاشياء وعرفوها وتخصصوا فيها وعرفوا ازاي يجروا العمليات الجراحيه والاشياء دي كلها والحاجات دي كلها. هنا بعد هذا التعلم الكبير جه وقت الامتحان، فالاستاذ هيمتحنهم. تمام. الاستاذ في مكتبه بيتابع بكاميرا، وطالب داخل هيعمل عملية جراحية في مستشفى عام زي عملية الزايدة ولا حاجة زي كده، ومعلم القواعد ويعمل ايه وما يعملش ايه. الطالب مش شايف الأستاذ. تمام. فالأستاذ بالنسبة للطالب غايب. غائب. مش كده؟ غايب. طيب لكن الأستاذ شايف الطالب. شايف الطالب. وشايف اللي بيجرى في العمليه. اتضح الحته ديت؟ نعم. يبقى اذا الطالب وقت الامتحان هو المفترض ان يكون مهتم بايه؟ بالعمليه عشان ينجح في الامتحان. والاستاذ بيتابعه، فالمفروض ان هو هيضع المشرط في مكان معين. نعم. عشان يفتح ويشيل الزايده دي. طب لو جه حطها في الناحيه التانية، غلطه كبيره، هيموت مين؟ الراجل اللي ممكن يسبب في هلاكه. مش كده؟ الاستاذ يقول انتظر، لا صح كذا وكذا، ما يتحطش في كده وينقصوا درجات. وقاعد بيتابعه لحظه بلحظه. اذا الميت خلاص، الشخص اللي تحت ايده هيموت عشان ده طالب فاشل، فهنا ياتي الاستاذ بنفسه عشان يكمل العمليه. ويحل محله ويقول انت فاشل ما عادش نافع بقى، روح ذاكر تاني. نعم. انت خد بالك ازاي؟ تمام. فهنا غيب وشهادة بقى بالنسبة لمين؟ للطالب، مش بالنسبة للأستاذ. ممتحن. طب ليه فوض الطالب في انه يقوم بالعملية؟ عشان يمتحن، عشان يسترعيه، عشان يستخلفه، عشان يفوضه، عشان يوكله. طيب قاعة الغرفة دي محجوزة اصلا بتاع مين؟ بتاع الأستاذ الفلاني. هو اللي بيجري فيها العمليات، لكن جاب فيها طالب علشان خاطر ايه؟ يمتحنه. يعني بيأدي دور الأستاذ؟ يؤدي دور الأستاذ، أخبرك إزاي؟ بس الأستاذ هو اللي بيمتحنه في الأصل. يؤدي دور الأستاذ في العملية في النيابة عنه. في النيابة إيه؟ عنه. فنقول النائب عن الله، النائب عن الله، ينفع المصطلح ده؟ ينفع إذا كان القصد منه الامتحان والابتلاء. فوكلنا وهو الوكيل. نعم. واستخلفنا وهو الخليفة. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة فين؟ في الأهل. في الأهل. ليه؟ لأن هو استخلفنا احنا علشان نقوم برعاية الأمانة اللي ادهلنا. فالأرض باسمه لا باسمنا. نعم. صح كده؟ صحيح. فالواحد لما يجي مثلا ادالك أمانة أولادك وبيتك وأرضك ومالك وحالك وأنت مسافر. وهو مستأمنك عليه. فأنا أعمل إيه؟ مش قادر اسد فيها وانا غايب، فاقوم اخد الامانه ديت ارجعها لصاحبها تاني. نعم. اقول اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الايه؟ في الاهل. يعني انت استخلفتني واسترعيتني عشان اقوم بحاجه معينه، وانا مسافر ومش قادر ان انا اسد وانا غايب. فانا برجع لك الامانه بتاعتك. تمام. دعاء السفر اصلا مبني على كده. يعني ربنا ادالك امانه واستخلفك فيها واسترعاك فيها. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هو استخلفنا فيها، شوف معنى الخلافة بقى ازاي. فأنا أعمل إيه بقى؟ الإيمان يقتضي إن أنا أتوكل عليه وما انساهش، كل لحظة أذكره إن أمنته وأسمي الله فيها وأقول هي باسمه، باسم الله. شوف أهمية التسمية والأمانة دي بتاعته، باسم الله الرحمن الرحيم اللي قلنا عليه في الأول. فكل لحظة بتمر على الإنسان يتذكر فيها صاحب الإيه؟ يا رب. نعم. انت اللي استخلفتني، كل حاجه باسمك، انا مجرد امين بادي دوري في الحياه انني اقوم برعايه هذه الاشياء واخد الاجر والثواب من عندك وخلاص. يبقى انا كده نجحت في الامتحان. نعم. لكن ما اقولش لا انا ورثت هذا المال كابرا عن كم، حدش دعوه بيا ولا في حاجه، في حاجه اسمها حريه. حريه ايه؟ ماليش دعوه بينا يا اخي، احنا حرين، مفيش حاجه اسمها شرع، مش فيها اسمها انا عايزه حريتي. بنت تقول لك انا عايزه حريتي، والمراه تقول لك انا عايزه حريتي. حريتي من ايه؟ الحريه من الدين اللي انتم خالقيننا بيه، احنا اللي خالقينك بيه. طب واللي خلقك؟ فقضيه الاستخلاف والاسترعاء ان ما كانتش في حساب واحد هيطلع زي المنافق او اللي راح يعتذر النبي عليه السلام. طيب علشان يتم الوضع ده بحيث يبقى فيه دار اسمها دار امتحان وابتلاء. نعم. دار للحياه، سميت حياه عشان يحيا فيها على هذا المعنى. الحياه الدنيا اللي هي قريبه عشان الامتحان هيخلص قريب، اخد بالك ازاي؟ يبقى الحياه الايه؟ الدنيا. الحياه الدنيا دي الارض باسم صاحبها. فلو انا اخذتها باسمي يبقى تجاوز. صح كده؟ باخد حاجة مش بتاعتي. باخد حاجة مش بتاعتي. ده ظلم. فهيأ الله الكون تهيئة جديدة بعد قبول الإنسان للأمانة. وربنا سبحانه وتعالى كرمه ورفعه وسوده على اعتبار إن هو المخلوق الوحيد اللي قبل الأمانة حين رفضتها السماوات والأرض والجبال. فسخر السماوات والأرض والجبال للإنسان اللي قبل الأمانة واستخلفه على الأرض فيه. يبقى إذا تستطيع القول إن بسبب الاستخلاف ظهر عالم الغيب والشهادة. تمام. يبقى عالم الغيب والشهادة ظهر بعد إيه؟ موضوع الاستخلاف. بعد موضوع الاستخلاف اللي هو وضع الكون الثاني الجديد. اللي هو أساس الحياة بالنسبة لنا. اللي هو أساس الحياة، اللي هو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. في الوضع الجديد. فهيئ السماوات وأوجد الشمس والإيه والقمر وتعاقب الليل والنهار والأرض دحاها وبسطها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك إيه دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولنعم على سبيل الابتلاء والامتحان. ده دور الإنسان في الحياة، اللي مش فاهم دي يبقى ما هوش فاهم الحياة ولا له لازمة في عيشته ولا عارف حاجة على ما يبقى يعلم بقى. فأصبح ربنا بيقول له انتوا ستردون الى عالم الغيب والشهاده، عالم الغيب والشهاده الى اللي استخلفكم، الى الذي يراكم ولا ترونه. طب احنا مش شايفينه ليه؟ عشان الامتحان يصح والابتلاء، لان ما حضرش اقول دي بتاعتي والذي يتبع ربنا سبحانه وتعالى وهو كل الاشياء باسمه لا باسمي انا، وانا شايفه ما حضرش اقول دي بتاعتي. فلو كان انا شايف عالم الغيب والشهاده الاثنين بدرجه واحده، وشايف ربنا وشايف الملائكه وشايف الجنه وشايف النار، ما هيجيش واحد بقى وشايف ما في القلوب بالنسبه للناس وشايف الملائكه اللي قاعدين بتكتب الاعمال. نعم. فلن تتم الحكمه، بل الانسان هيجي يقول لك انا مش مؤمن، انا ملحد مش مؤمن باله. انت ملحد ازاي؟ اهو قدامك اهو، ما يقدرش يقول كلمة صح ولا يقدر يقول انا كافر او مش كافر. اخبرك ازاي؟ ولا يقدر يقول انا مؤمن. ازاي مؤمن يعني؟ ما هو هتؤمن بايه وهو قدامك؟ اذا لما ربنا ذكر الهدايه الى الصراط المستقيم لازم يكون الاركان دي متوفره في اي دين جاء به نبي من الانبياء اللي هو دين الاسلام. إن الدين عند الله الإسلام، على اعتبار إن كل دين من الأديان أو اللي بيمثل الرسول هو الإسلام. ما كل الرسول اليهودية، لو اليهود أتباع موسى، اليهود دول مسلمون في الأساس بتاعهم، في الأساس بتاعهم. إلا من انحرف منهم الآن ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكلهم جاءوا على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهداية الصراط المستقيم أول ما ربنا ذكرها في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى الإيمان بالغيب أساس قيام الحياة. فاللي يقول لك مش حاجة اسمها غيب ودي مش عارف إيه، ده عبيط. قول فيه كده إزاي؟ ده أستاذ دكتور في جامعة وبتاعه وراجل ملحد. ايه ما مش فاهم، عبيط. على ما يفهم الواقع كويس ويدرس الحياه كويس يكون عدى الناحيه الثانيه. يعني اساس الحياه واساس المعتقد كله ان يبقى لازم يكون في عالم غيب ويبقى في ايمان بهذا الغيب. لازم الامتحان والابتلاء كله على هذا الغيب. فهنا اللي كفر بربنا سبحانه وتعالى هل هو مؤمن بالكلام اللي فيه الحقيقة والفطرة ومعنى ان ربنا يبقى مالك يوم الدين وان هو اللي هيحاسبنا وان لابد من توحيده وعبادته وطاعته والاستعانة به في كل لحظة ورد الامر اليه والاستقامة على شرعه في الصراط المستقيم؟ هل دي انت عامل حسابك لها ولا مش عامل حسابك؟ فاللي مش عامل حسابه ده مش عايش. الحيوان احسن منه. ليه؟ لان حتى على الاقل الحيوان عارف دوره في الحياه، انت مش عارف. مهما كان بقى منصبه او جاهه، حتى لو قلت لي ده ملك الدنيا، لو قلت لي ده استاذ دكتور علامه في الذره. نعم. وهو يجهل هذه الاشياء ولا يعرفها، ملوش قيمه في الحياه. قيمته في الحياه في خلال الاسباب اللي هو ايه؟ درسها بس، انما الحقيقه المره اللي هو هيواجهها في قضيه الابتلاء، الابتلاء وفهمه للحياه صح. نعم. فربنا بيقول ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده اللي استخلفكم. يبقى الاستخلاف كان من اثره ظهور عالم الغيب والايه؟ والشهاده. والشهاده. شفت بقى ازاي؟ يبقى عالم الغيب والشهاده اللي على الوضع اللي احنا فيه ده ما جاش الا بعد استخلاف الانسان في الارض. بعد خلق آدم عليه السلام. لا غير كده كمان، ترتيب أمور الكون كله بقى، الملائكة اللي هتحاسبنا والملائكة المدبرات، كل الكلام ده بعد استخلاف الإنسان في الأرض لما سلمت الملائكة لآدم. نعم. فربنا كلفهم انتوا سجدتوا له، قوموا بقى بالايه؟ بالعمليه تشريفا لكم. اكتبوا عمله بقى، حاسبوه. اللي سجدوا لنا هم اللي حاسبون. هم اللي بيحاسبون. وبعدين بيكتبوا بقى، ده هيسيب حاجه؟ ومراعاه شؤون الكون بحيث تتحقق حكمه ربنا سبحانه وتعالى في ايجاد عالم الغيب والشهاده، فتستمر الارض الى ما شاء الله أن تستمر. لا بقوة أمريكا ولا بقوة أوروبا ولا بقوة كذا وكذا، الأرض هتستمر على مشيئة الحق سبحانه وتعالى. نعم. إذا شاء الله إنهاءها فلا تستطيع قوة في الأرض منعها. طيب، عالم غيب أمر ثاني ترتب عن كده، عداوة الشيطان نفسه وحقده على الإنسان. ترتب على ذلك ارسال الرسل، لان احنا مش شايفين عالم الغيب. نعم. فلازم رسول يجي لنا يقول لنا ايه اللي موجود في عالم الايه؟ الغيب. ولو جه واحد من عالم الغيب يمشي في الشارع على مواصفات عالم الغيب، الناس هتخاف ولن تؤمن. او هتؤمن مباشره يعني؟ لا، ما هتتعقل الحكمه. ما هو لما لو جبريل جالي على صورته الحقيقيه، طوله له 600 ذراع قد سد الافق، ساعة ما اشوف حاجة زي كده خلاص الكل مش هيموت في طيس من الخوف، مش كده؟ صحيح. طيب، ايضا لو ان الله اظهر لنا الشياطين اللي موجودة واظهر الملائكة، حد هيعرف يقعد في غرفة ولا في مكان؟ لا، هيحس ان هو مترقب من كل مكان. طيب يعني ما يبقى ما قاعد كده مثلا وشايف الشياطين قدام عينيه وقاعدين بتنطط قدامه. إذا أوجد الله عالم الغيب والشهادة لكي تصح الإيه؟ الحكمة. الحكمة. فما كانش الشخص مؤمن بدوره في الحياة وبمنهج الله اللي ورد في أم الكتاب في القرآن في الفتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. وصراط امشي عليه تمام. نعم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحكم دي ما كانتش واضحه في ذهن كل انسان، فمالوش قيمه في الحياه حتى لو كان ليه. مهما كانت مكانته، مهما كان سلطانه، مهما كان علمه، لان العلم المادي اللي هو متعلق باسباب الحياه، نعم، ده علم من باب التعرف على خصائص الأشياء والاستفادة منها، وده مطلوب لكن مش الغاية من خلقنا. عشان كده ربنا بيقول ثم تردون إلى عالم الغيب والإيه؟ والشهادة، ففين بقى إيمانكم؟ فينبئكم بما كنتم تعملون. ربنا سبحانه وتعالى ينبئنا ويخبرنا بكل ما عملنا، سواء كان في القلب او كان في اللسان او في الجوارح. وهنا الملائكة لما بتكتب العمل، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الانسان، فهل الملائكة تعلم ما في قلب الانسان؟ نعم، اللي هم المتخصصين في الحساب. نعم، مش شرط، ممكن يكون ملائكة التانيين لا، يعني مش كل الملائكة تعلم ما في قلب الانسان، يعني كل ما ملك على حسب التخصص. على حسب تخصصه. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ايه؟ ما علمتنا. ففي ملائكه ربنا علمهم الحساب اللي يستطيعوا فيه احصاء عمل العبد. بقدرات ما يقدرش الانسان يوازيها. لا سوبر كمبيوتر ولا الكلام ده كله. الملائكه تعلم وتدون في طريقه حسابها الأركان الأربعة اللي موجودة في قلب كل إنسان، في كل إنسان يعني. نعم. سواء كان حديث النفس، خواطر الجذور، ما فيه من مقدار العلم اللي بتحاسب عليه، المعلومة وصلته ولا ما وصلتوش، ما في الذاكرة من معلومات، كل ده متفرغ ومكتوب عندهم، يعني اللي داخل الانسان الملائكه على اطلاع بيه اكتر من الانسان نفسه. ايوه ماما، عشان يحاسبوا عليه. هل كان عنده علم بالحكم ولا ما عندوش؟ كميه المعلومات اللي دخلت وحسابها. نعم. الحساب بالذره، يعمل مثقال ذره خيرا يره وما يعمل مثقال ذره شرا يره. فربنا قال عن علم الملائكه: وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ايه؟ ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون، الفعل اللي موجود في القلب واللي موجود في الجوارح. تمام. يعني يسمى هذا فعل، القلب فعل. طيب خلي بالك ازاي. يبقى هم يعلموا ما نفعل. طب يعلموا ما في الاراده وفي النيه؟ اه يعلموا. طب الاراده والنيه ديت هي اللي بتتحكم في عقل الانسان وتخزين المعلومات وتحليل الافكار والخواطر اللي جايه من هنا والخواطر اللي جايه من هنا. كل معلومه جايه في داخل قلب الانسان يعلموه سجلوه. لكن بيتحاسب على ايه؟ يعني مثلا في الايه الثانيه بيقول: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب ايه؟ عتيد. فكلمه يلفظ من قول، اللفظ اللي هو بيطلع من اللسان مش اللي بيطلع في القلب. فخواطر القلب ما فيش عليها حساب. ايوه يبقى الخواطر الداخليه ما عليهاش حساب، لكن اللي بيطلع على اللسان هو ده اللي عليه حساب. تبدا الحساب منه. ما يتكلم به الايه؟ الانسان. وما يفعله. وما يفعله سواء في القلب او في الجوارح. لكن بتسجل المعلومات كلها؟ اه بتسجل. كل لحظه بتمر على الانسان. كل اعمال القلوب على اختلاف درجاتها وعزمها. الإرادة كم في المية؟ النية كم في المية؟ المحبة قد إيه؟ الرضا قد إيه؟ الغضب قد إيه؟ محبة الكافر قد إيه؟ محبة المؤمن قد إيه؟ ولاؤه للمؤمن قد إيه؟ كم في المية؟ الكلام ده كله محسوب. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الكرام الكاتبين يسجلون ويشرفون على هذا الإنسان الذي استخلفه رب العزة والجلال، البشر نعم المستخلفين في الأرض على سبيل الابتلاء والامتحان، الملائكة بتتبعهم. طب واحد يقول لك ايه؟ سؤال معلش بقى. طب وهو ربنا جاب الملائكة ليه؟ هو عالم الغيب والشهادة. هو عالم الغيب والشهادة أصلا. بل هو الذي قدر جميع الأشياء. ايه فايدة الكلام ده؟ ربنا مسجله وممكن يكتبه مش محتاج للايه؟ للملائكه. للملائكه. هل الملائكه هتضيف حاجه يعني؟ ولا هتعمل حاجه؟ والله السؤال وجيه. لكن لما ينظر الى القدره كلامه يصح. لكن لما تنظر الى الحكمه نقول لك لا. الحكمه تقتضي ابتلاء الخلائق. فابتلانا باستخلافنا في ارضه. وشرفنا بهذه المنزلة. نعم. فالملائكة لما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم إيه؟ ما لا تعلمون. فابتلاهم بما يشق على أنفسهم بأن يسجدوا لمين؟ لآدم. فالملائكة سجدت وبينت أنها كانت مستفسرة وراغبة في ألا يعصى سبحانه وتعالى. فيشرف ربنا الملائكة ويجعل الإيمان بهم تاني ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته، ويخلوهم هم اللي يحاسبوا الإنسان. شرفهم، أنتوا بقى تشرفوا عليه وتحاسبوه، وتحاسبوه حساب. فاللي ماشي على خطكم في تعظيم الحق سبحانه وتعالى اكرموه في الجنة. واللي يخالف ويعرض افعلوا به ما تستطيعون في النار. فجعل رئيس المكلف على الرئيس المكلف بإدارة العذاب في جهنم مالك خازن النار. وكلمة خازن النار يعني هو اللي بيطلع المقادير، ده يتحرق قد كده النهارده وده يتحرق قد كده وده يتحرق قد كده. هو المشرف على التعذيب. المشرف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ايه؟ ربك. خلاص احنا تعذبنا. يعني الفكره هنا مش ابتلاء الانسان فقط بل ابتلاء جميع المخلوقات ببعضها البعض. لازم تظهر حكمه ربنا في خلقه. ودايما لما اجي ابص بقى لفعل الله عز وجل لازم ابص له من ناحيه القدره ومن ناحيه الحكمه الاثنين مع بعض. جانب القدره وجانب الايه؟ الحكمه. كده تنضبط الامور والانسان يقدر يفهم رساله الوحي الذي نزل على الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. شوف بقى ما جمال الحكمه في كده. المنافقون بقى ما يعرفوش حاجه عن الموضوع ده. لا ما هو ولا بالموضوع. فربنا بيذكرهم مش عشان المنافقين. ده رساله توصل لايه؟ للناس اجمعين. فاذا كان ده في شان المنافقين يبقى شان اليهود اللي ما امنوش بالنبي عليه الصلاه والسلام. النصارى اللي بيكفروا بالنبي عليه الصلاه والسلام. وضعك هيبقى ازاي؟ نعم. يعني مش هتفلتوا. ففكروا في مصلحتهم. وبعدين اهل الايمان اللي فاهمين هذا الفهم العالي اللي امنوا بالرسول عليه السلام وضحوا في سبيل قيام هذه الرساله اللي فيها جمال الهدف في الحكمه. نعم. جمال الهدف في الحياه. على فكره دي نعمه ولذه ربما تفوق لذه الجنه، مع ان لذه الجنه ما فيش بعدها لذه. نعم. يعني احنا في الجنه مثلا ربنا يرزقنا بالجنه قول امين. كل المشاهدين. في الجنه بيبقى الامور مبنيه، الناس متخيله ان الامور في الجنه الاستمتاع فقط بما تريد وما تشتهي هو اللي موجود. هو بيظن كده بس. لا. الدنيا فيها من الجنه من ادراك معاني الحكمه. في ان الدار اللي احنا عايشين فيها هي امثل وضع في تحقيق معنى الايه؟ الابتلاء والحكمه، وتلذذ الانسان بان يفهم هذه المعاني. ان انت فهمت حاجه، انت فهمت حكمه ربنا سبحانه وتعالى في الحياه. ادراك هذه الحكمه دي سعاده. جزء من السعاده اللي موجود في الجنه. جزء من السعاده اللي هيحس بيه في الجنه، لان في الجنه هناك هم متخيلين زي ما قلنا مساله ايه؟ استمتاع مادي او استمتاع حسي من خلال تلبيه الحق سبحانه وتعالى لمرادات الشخص. نعم. لا، في حاجه كمان اعلى من كده اللي عبر عنها النبي عليه الصلاه والسلام بالرضوان. الرضوان انك تشوف بقى اللي انت فهمته في الدنيا من اثار حكمه ربنا سبحانه وتعالى اللي انا ما شفتوش في الدنيا. نعم. بادي على الحقيقة عندما تراه في الآخرة. يعني دلوقتي أنت أدركت حكمة ربنا في أفعاله. نعم. صح كده؟ أما تشوف بقى إن الكلام اللي أنت شفته ده هو الواقع اللي موجود فين؟ في الجنة عندما ترى الله عز وجل وترى جمال هذه الحكم في أفعال الحق سبحانه وتعالى في الجنة. نعم. إن في الجنة طبعًا ما فيش فيها تنغيص ولا تقدير ولا شيء من هذا القبيل. فأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. لكن هنا في دار الابتلاء أنت شايف إمكانية الإيه؟ الطرفين. فالحكمة المتعلقة بدار الابتلاء وإحساس السعداء اللي أدركوها. أيوه. ونفذوها على وجه الكمال في الدنيا ربما لذة لا يراها إلا في الجنة عندما يدركها. لأن ولذلك هناك بقى إيه؟ الأمور هناك مبنية على الذكر. إزاي تنسب أفعال الحكمة بالنسبة لحكمة ربنا سبحانه وتعالى اللي أنت أدركتها في الدنيا وإزاي تحققت من خلال واقع أنت شايفه. في رب العزة والجلال. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معبر عن الرؤية قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ربنا يقول للذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى اللي هي الجنه، احسنوا وصل درجه الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، وصلت الى الدرجه اللي تقدر تفهم بها حقيقه الحياه كما فهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هم الاسوه والقدوه. في الاخره بقى للذين احسنوا الحسنى وزياده، قالوا ما الزياده؟ الرسول يفسر الزياده بلذه النظر الى وجه الله الكريم. نعم. فالناس يعني مش قادره تتصور ايه اللذه اللي في كده؟ اللذه اللي في كده ان انت بتشوف اثار جمال الحكمه والافعال اللي كانت في الدنيا على صاحبها. تعرف على الصفات اكتر. بتشوف بقى اثار حكمه ربنا سبحانه وتعالى. الاسماء والصفات اللي ربنا عرفنا بها في الدنيا بتشوف اثارها فين في الاخره كمان. نعم. فيظل الشخص يذكر هذه الكمالات والجمالات متاملا فيها في الجنه. فاعلى نعمه اللي هو فيها الرضوان بقى. ربنا يطلع على اهل الجنه: يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. فيقول لهم: افلا اعطيكم ما هو افضل من ذلك؟ قالوا: اي شيء افضل من ذلك؟ قال: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. النعمه ديت هي، ولذلك مقاييس الاخره او مواصفات الاخره ما اقدرش اقيسها بمواصفات الدنيا. نعم. يعني اللذه اللي بتاع المحسوسات اللي موجوده في الاخره غير اللذه بتاع المحسوسات اللي موجوده في الدنيا، يعني دي لها غايه اللي هي الابتلاء. فالانسان اصلا ما هوش مهيئ الا للنجاح في الابتلاء او الفشل في الابتلاء بس، انما انها تبقى لذه دائمه ما فيش حد اصلا بيتجوز وبعد شهر بيحصل فيه مشاكل الدنيا وما هوش طيب اللي كان قاعد بيتغذى فيه. نفسك في اللحمه، ما ناكلش لحمه، عايزين نعيش، جايب له كل يوم لحمه. يا عم خلاص بقى، يا فين؟ ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. نعم. خد بالك ازاي؟ فهيقول لك انا عايز، يا سلام لو شويه باميه شويه فول طعميه. خد بالك ازاي؟ فسبحان الله، يعني حكم ربنا سبحانه وتعالى لا تتناهى. نعم. فينبئكم بما كنتم ايه تعملون، اللي هو تحقيق الحكمه في ان يظهر العمل على يد الملائكه، وان كان ربنا سبحانه وتعالى لا يفتقر اليهم في شيء، بل اراد الله ان يظهر فضلهم بسبب سجودهم، ويظهر فضل المؤمنين الذين ادركوا حكمه رب العزه والجلال. اما اهل النفاق فدول اعرضوا عنهم، ما فيش منهم فايده يعني. دوم عايشين كالانعام بل اضل. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. قاعدين يحلفوا بالله، ويا عم انت بتتكلم في ايه؟ انت بتحلف بالله على ايه؟ انت مؤمن اصلا بالله عز وجل؟ مؤمن برسالتك في الحياه؟ سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنه. كل الحكايه بس انك انتم ايه، ما تفضحوهمش. فربنا او يعني ما تتكلموش عنهم، او صورته ما تبقاش وحشه في المجتمع وخلاص، وخليه عايش يعلف في الحياه. نعم. فاعرضوا عنهم انهم رجس. يا رجس، الرجس بمعنى القذاره في الظاهر والباطن. نعم. النجاسه. ليه؟ الظهر والبطن. لأن نجاسة الكفر والشرك وصرف الناس عن معاني الطهارة والحكمة. نعم. المتعلقة بإيه؟ ممكن يكون النجاسة معنوية وممكن تبقى نجاسة حسية. النجاسة المعنوية في الوضع إن الوضع الحقيقي أنت بتلوثه. يعني كأن النظرة، نظرة الأنبياء والمرسلين، نظرة الوحي اللي نزل على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، كاشف لك كل حاجة بوضوح. والحكاية وكل حاجة فيها تعرف تشوفها صح طهرة، بخلاف لما يجي واحد يحط لك حاجة عليها في إيه، يلوث المكان ما تش عارف تميزه. نعم. زي مراية مصقولة كده ونضيف، جه واحد قام موسخها لك، الصورة لا تتضح، الصورة مش باينة. فنجاستهم في سعيهم لتضليل المسلمين وإيذائهم وإطفاء نور ربهم، في تلويث الرسالة نفسها وعدم تمكين وصولها للناس. نعم. في تشويهها، ما هي الرسالة المشوهة اللي بتوصل من الغرب عن طريق استخدام بعض الملوثين، الركس اللي قاعدين يلعبوا ويعبثوا بالدين، زي كتير من الناس من الصوفيه دول ريكس. ليه؟ لان بيوسخ لك الدين. الخوارج الغرب يتبنوهم ليه؟ لان بيوسخ الدين. الامريكان بيجيبوا واحد يعمل لهم برنامج يقول لك مختلف عليه عشان بيوسخ في الدين. نعم. واحد نصراني مثلا جايب واحد ومسميه اسلام علشان يوسخ لك في الدين. ريكس. الريكس جاي منين؟ ان النظافه اللي موجوده في الاسلام من خلال الوحي مش عايزها توصل للناس. بيغطي 14 قرن والرساله بتوصل صح؟ جاي دلوقتي يقول لك لا الرساله ده كل الناس ما بيفهموش. طب وايه اللي بتفهموه؟ انك تعمل رساله يعني تنطبق على مرابط اليهود والنصارى في الشرعية الدولية والأمم المتحدة ومراد أمريكا وإن الناس دول أفضل ناس وأحسن ناس اللي كفروا بالله وقتلوا المؤمنين وفعلوا بهم الأفاعيل وشردونا وبهدلونا وعملوا فينا كل ما استطاعوا، دول يبقى هم المضاف. ورسالة النبي عليه الصلاة والسلام لمن تمسك بها والتزم بها حرفيا، يبقى هو ده الوحش. يبقى أنت ريكس. هؤلاء المنافقون ربنا قال فيهم ايه؟ فأعرضوا عنهم انهم رجس. النفاق الاكبر طبعا ممكن يكون كثير من الناس دول جهل وبيستخدمهم الغرب فبيشوهوا بهم صورة الايه؟ الاسلام. لكن المنافقون، لكن المنافقين اللي هم كانوا في عهد النبي عليه السلام وكفروا بالله تبارك وتعالى، ربنا وصفهم بهذا الوصف: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. لما ترجعوا بقى من تبوك لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم إيه؟ رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. مأواهم إيه؟ جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال الله تبارك وتعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم. أهم حاجة لك خلي علاقتي بيه طيبة، يرضي جميع الأطراف. علاقتي بيه طيبة عشان إيه؟ عشان مصالحي. نعم. طيب وهو بيحب ولا بيكرهه؟ بيكرهه. دي نظام السياسة العالمية، يقابلوا بعض يضحكوا في وش بعض، والعلاقات بين الباب ويتصوروا مع بعض كمان كمان. وكل واحد يقول اللي عايز يقول، لكن اللي في القلب مش ارضاء الرب، مش ارضاء الحق سبحانه وتعالى. نعم. وخصوصا لما يكون مسلم. الغريب ان طبيعه المسلمين ان اليهود والنصارى في الغرب، الامريكان والاوروبيين والإسرائيلي اللي بتقودهم كلهم، لما حد من المسلمين يعامل الناس دي فيعاملوهم على الصدق في الظاهر وفي الباطن. نعم. ويخلوا الغربيين حبايب ويوالونهم ربما أكثر من المسلمين نفسهم. يعني تخيل مثلا لما تلاقي وزير رايح جايب خسالة البشر ولا يبغض إلا من يدعو إلى توحيد اتباع سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ أنت إيه؟ طبيعتك إيه؟ يبقى قلبه مفتوح لهم. طب حتى على الأقل خلي بالك من النقطة دي، هم بيحلفوا للنبي عليه السلام لترضوا عنهم. نعم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الإيه؟ الفاسقين. أنا ما أقول مثلا في اللي جاي يعمل مصارعة ولا جاي يعمل مش عارف إيه ولا يعمل كل أنواع الفسق والفجور، دول مش هنقول عنهم مؤمنين، يعني من أصحاب الدرجات العليا المقربين. نعم. اللي يبقوا أسوأ لمين؟ للمسلمين. مفيش حد عاقل هيقول كده. لكن ما عند الله تبارك وتعالى وما أخبرنا الله به في توصيف هؤلاء، شوف الوصف، انت بتروح تتعامل معهم بنية خالصة لهم، لكن هم ما يخلصوش أبدا لك لأنهم رجس. رجس زي المنافقين كده، يحلفوا للنبي عليه السلام ويحلفوا للمؤمنين عشان بس يرضوا عنهم في الصلة الايه، يبقى في تعاون مشترك واتصال مشترك ونقل ثقافة الكفر الى المسلمين. لكن هو في الباطن بيكرهك وبيدبر وبيخطط للقضاء عليك. نعم، طبيعتهم كده، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إحنا عندنا مقياس بقى بنقول للمؤمنين، وربنا يخبر في كتابه القرآن المبين إنه لن يرضى عن الفاسقين. نعم. ولا يرضى عن القوم الفاسقين مهما فعلوا. الفسق فسق والفجور فجور، ففسقكم وفجوركم حتى لو ادعيتم المحبة والسلام العالمي والإنسانة والإنسانية، كل الكلام ده فسق فسق ومش هيخفى على رب العالمين. نعم نعم، جزاك الله خير في الفطور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والصفات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.